إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسئلة كثيرة تتعلق بالحروف المقطعة التي ذكرها الله عز وجل في بداية بعض السور، مثل ألف لام ميم صاد قاف، وهذه الحروف ليست من المتشابه على القول الصحيح. وهذه الحروف ذكرها الله عز وجل مبينا أن القرآن إنما هو من هذه الحروف العربية التي يعرفها العرب، الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغة ويعرفون أسرارها فيا أيها المخاطبون، هذا القرآن هو من هذه الحروف ومع ذلك فأنتم عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله، هذا هو المقصود وهذا الذي عليه كثير من المحققين. هناك أقوال أخرى معروفة لكن هذا هو الصحيح إن شاء الله. وكذلك آيات الصفات ليست من المتشابه، فنحن نعلم يقينا الأسماء والصفات ولكن لا نعلم كيفيتها وحقائقها، لأن ذلك إنما يعلمه الله عز وجل. فإذا قلت الكيفيات من المتشابه الحقيقي الذي لا يعلم إلا الله فلا بأس، لكن نؤمن بها، نؤمن بالأسماء والصفات كما جاءت كما ذكرها الله عز وجل دون تحريف ولا تعطيل، كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأنهم يؤمنون أن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نقول هذه الآية من المتشابه ونفوض أمرها إلى الله، فهذا مذهب أهل التفويض خلاف ما عليه السلف من هذه الأمة كما لا يخفى عليه. هذا جواب على كثير من الأسئلة. ومن الكتب المفيدة في قواعد التفسير، قواعد التفسير لخالد السبت، هذا مفيد. وسؤال عن كتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله، ففيه تهذيب وترتيب كتاب الإتقان لمحمد بازمول حفظه الله، هذا كتاب مفيد. القاعدة الثانية والثالثون. على كل حال، أغلب ما ذكره بعد من القواعد بعدما ذكرنا من الفوائد في التفسير واللطائف فقط، نذكر بعضها من باب الفائدة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: القاعدة الثانية والثلاثون، إذا أمر الله بشيء. القاعدة الثانية والثلاثون، إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ذكره، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بذكره. قال: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ذكره، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بذكره، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ذكره، فحيث أمر بالتوحيد. نعم، قال: إذا أمر الله جل وعلا بشيء كان آمرا بضده، هذا ما يعرف عند الأصوليين بقولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن الصحيح تنبهوا أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، أما قول أكثر المتكلمين إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فهذا قول باطل، لأنه مبني على زعمهم الفاسد أن كلام الله عز وجل هو كلام نفسي، فعندهم الأمر بشيء هو عين النهي عن ضده، لكن القول الصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ففرق بين العبارتين. واضح الفرق كما سيتبين من خلال الأمثلة التي يذكرها. فالكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، فإذا أمر فهو عين النهي، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل الذي عليه هؤلاء المتكلمون. نعم. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهي. فحيث أمر وصيلتي هي جمع معطوفة على الجر. صلاتي أمر بالتوحيد والصلاة وصيلة الأرحام والعدل. نعم. حيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة. كان ناهيا لا نهيا. كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة. يعني الأمر بالتوحيد وبالصلاة يستلزم عليهم، يعني عبارة دقيقة وسليمة، يستلزم النهي عن الشرك وعن الفواحش. وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة، وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالبيت. وحيث نهى عن الشرك والصلاة والموافقات المخطوطة إضاعة الصلاة سقطت إضاعة الصلاة أو كذا إضاعة الصلاة واضح حتى ولو من القرآن تشينا عن الصلاة عن إضاعة الصلاة. وحيث نهى عن الشرك وعن إضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمنا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها، وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب عن الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان وإقبال القلب وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة. أمر بالصبر وإقبال وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله. القلب عندك إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره، وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا لإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسمع واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله لأن العدل محض وسعة علمه وكمال عدله لأن العدل محض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. نعم هذه العدم المحض. قال لا كمال فيه، ثم قال لم يلد ولم يولد، هذا نفي، لكن يستلزم ماذا؟ الكمال فهم. ها؟ أنه الواحد الأحد الصمد الحي القيوم، لما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لغوب التعب، وما مسنا من لغوب، هذا نفي، لكن ماذا يستلزم؟ كمال القوة والقدرة. ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي، ماذا يستلزم؟ كمال العدل. نعم إلى غير ذلك. فلا بد يعني تنزيه الله عز وجل عن النقائص يستلزم الكمال المطلق لله جل وعلا. نعم. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار، إذا نفى عن كتابه الريب اختلافا واختلافه. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المقاله والاختلاف والشك. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، فهذا نفى عن كتابه الريب. لابد أن يلاحظ القارئ المتدبر والطالب أن هذا يستلزم ماذا؟ كما اليقين والصدق والعدل والحكمة والرحمة إلى غير ذلك. قال وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع مطالبه واشتماله على الإحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذبة والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولكمال عقله ولزوال كل ما يبدع في كمال نبوته ورسالته. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يدل عليه من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها فلم تكن كثيرا. صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه القاعدة تراجع في كتب الأصول، تراجع في كتب الأصول باب الأمر، هل الأمر بشيء نهي عن ضده، راجع مثلا مذكرة شنقيطي رحمه الله أو غير ذلك من الكتب التي كتب الأصولية التي تكون على منهج السلف، لأن كثيرا من المتكلمين والأصوليين لأن كثيرا من الأصوليين تأثروا بأقوال المتكلمين في مسائل الأصول التي لها علاقة بمسائل الاعتقاد، وهذه ترجع إلى مسألة الكلام. نعم، قرأنا القاعدة التاسعة والأربعون. قاعدة التاسعة والأربعون. نعم. إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم. إرادتهم أتوقف. إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل لهم وأسهل لهم. وهذا من لطفه قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. قال إذا منع الله جل وعلا شيئا منع عباده شيئا تتعلق به إرادتهم، يعني يريدون ذلك الشيء والله يمنعه، فتح لهم ما هو أفضل وأولى، كما أن الله جل وعلا إذا حرم على عباده أشياء أحل لهم أشياء أخرى أفضل وأولى وأكمل. ففي هذه أقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، يعني لا يتمنى الرجال خصائص النساء ولا النساء خصائص الرجال. ثم هذا يدخل في الأمور الممكنة كأن يتمنى الفقير ما عند الغني تمنيا مجردا، لأن هذا يفتح باب الحسد وعدم الرضا بالقدر. أما إذا كان يسأل الله من فضله حتى لا يمد يديه للناس أو يسأل الله ذلك متمنيا فعل الخير هذا لا بأس به، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لما قال الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حقه فهذا بأعلى المنازل، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بماله في ماله بعلمه يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حقه، فهذا بأعلى المنازل، أعطاه الله المال والعلم، فكان العلم هو القائد. والثاني أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فقال لو كان لي مال لعملت به بعمل فلان، قال فهو بنيته وهما في الأجر سواء. هذا لا بأس به أن يتمنى أن يكون عنده مال لينفقه في سبيل الله على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى، أما أن يمد عينيه إلى متاع الدنيا ليتمتع به كما يتمتع به أهل الشهوات ولا يعرفون حق الله عز وجل فيه، فهذا من الشيء المذموم. قال عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا من الأمور ممكنة أو من الأمور غير ممكنة، أن يتمنى الأمور غير الممكنة، أن تتمنى المرأة أن تكون مثل الرجل أو العكس، وهذا كذلك لا يجوز، هذا الذي في جميع الأحوال. أما في الصنف الأول فتح الله الباب لعباده فقال اسأل الله من فضله، فلا تبقى تنظر إلى الناس وتتمنى ما عندهم حتى تنسى نعمة الله عليك، وإنما إذا احتجت اسأل الله عز وجل، ففتح لك الباب واسأل الله من فضله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. نعم. قال رحمه الله فنهاهم عن التبني الذي ليس بذاتهم وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، قال يا موسى إني استغيثك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وقوله تعالى يعني سأل شيئا غير ممكن، تمنى شيئا غير ممكن في هذه الدنيا، فالله عز وجل لما منعه من ذلك ذكر منته على موسى عليه السلام، على موسى عليه السلام فقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. نعم. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله وإن يتفرق يؤمن الله كل من ساعته، يعني النسخ قد يكون أفضل من الأمر الأول كنسخ القبلة مثلا. نعم. وفي هذا المعنى آيات كثيرة. نقرأ الآية الأخيرة. قال وقوله وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وفي هذا المعنى آيات كثيرة. نعم. قال وإن يتفرق يعني المقصود الزوجان، إن يتفرق بطلاق أو خلع فيكون التعويض من الله جل وعلا، يعني إذا تعذرت المعيشة والعشرة بين الزوجين فالفراق أفضل، وينبغي لكل واحد منهما أن لا يخشى من ذلك ما دام أن المعيشة تعذرت. إذا قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فالزوج يغنيه الله عز وجل ويتزوج، والمرأة كذلك يغنيها الله عز وجل وقد تتزوج، ويستريح كل واحد منهما من الهم والكرب. الزوج الله عز وجل إذا منع مثلا إذا حرم يدخل في هذا إذا حرم على عباده بعض الأشياء فتح لهم أبوابا أفضل وأكمل وأباح لهم أشياء أعظم. فلما حرم الربا أباح البيع بكل أنواعه الحلال أنواعه المباحة، أحل الله البيع وحرم الربا، حرم الخمر أو حرم المسكر، وأباح لهم أنواع من المشروبات لا تعد ولا تحصى. وكذلك لما حرم بعض المطعومات أباح لهم أنواع من المطعومات لا تعد ولا تحصى، وأمثلة هذه القاعدة أو هذا الضابط أو هذه الفائدة لا تعد ولا تحصى. قال رحمه الله: القاعدة 67، يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند وجود الشبهات والتوهمات. وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلومة، وأن المجهول لا يعارض المتيقن، ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم، وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن قتل في إخوانهم المؤمنين: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني أمر الله عز وجل يقول في هذه القاعدة بالرجوع إلى الأمر المحقق المتيقن وترك المشتبه المظنون. فالأصل بقاء مكان على مكان، واليقين لا يزول بالشك، فأنت معك أمر متيقن أن هذا المؤمن ثقة وعدل، ثم ورد عنه بطريق مظنون مشكوك فيه أنه فعل كذا وكذا، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ يجب أن تبقى متمسكا بالأصل، حتى بالأصل واليقين الذي تعلمه من أخيك، حتى يأتي يقين مثله أو أكثر أعظم منه يزيل اليقين الأول. ولهذا قال عز وجل في أصحاب الإفك: لولا إذ سمعتموه، يعني الإفك والكلام في أم المؤمنين رضي الله عنها، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا. لأن من المعلوم يقينا أن عائشة صديقة وطاهرة ومؤمنة تقية قانتة. فالواجب عليكم أيها المؤمنون أن تتمسكوا بهذا الأصل، لأن ما ورد في شأنها جاء عن طريق مشكوك، عن قوم لا يعرفون بالإيمان والصدق. لأن الذين أشاعوا هذا افتراء وهذا البهتان وهذا الإفك إنما كانوا منافقين، وخاض بعض الصحابة في ذلك كما لا يخفى عليكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. فالمقصود أرشد الله عز وجل إلى التمسك بالأمر المحقق، وهذه قاعدة نافعة ينبغي أن يستعملها الإنسان مع إخوانه المسلمين. لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الإنسان ينبغي أن يكون متثبتا رزينا عاقلا، لا يتسرع في الأخذ بجميع الأخبار وبنشرها، فقد يندم حيث لا ينفع الندم. نعم. قال فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم، ولا يعتبروا كلام من تكلم ممن يناقضه ويقذف فيه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، لأن كلام القادحين والطاعنين مشكوك فيه، لأنهم لم يكونوا من أهل الصدق والعدل والإيمان. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص، قاله فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع النقائص. ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم، فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته، فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يعني هذا حق في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولهذا لا يمكن أن نقبل قول أي واحد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنا اليقين الذي لا ريب فيه أنهم عدو. فلهذا يجب أن نتمسك بهذا الأصل، وكذلك في أهل العلم الثقات العلم الربانيين، فإذا اتهموا بشيء فنحن نبقى متمسكين بالأصل، وكذلك مع بعضنا البعض إذا علم عن أحد أنه ثقة وعدل ومستقيم فنبقى متمسكين بهذا الأصل واليقين حتى يأتي يقين آخر يزيله. نعم، إذا أتى يقين وشهد الثقات العدول أن هذا الشخص غير ثقة وفيه انحراف، فهنا يجب الأخذ بهذا اليقين الثاني بطبيعة الحال. على كل حال القواعد التي ذكرها كما ذكرت لكم لا تخرج عن كونها فوائد مستنبطة من التفسير. شوف يا كان أسئلة أقرأ القاعدة 68. قال رحمه الله: القاعدة 68 ذكر الأوصاف المتقابلات. في بعد قاعدة 68. قال رحمه الله: القاعدة 69 من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه قاعدة ليست قاعدة إنما فائدة أو استنباط من الآيات والأحاديث. حق هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لصحابه: إنك لن تدع شيء لله إلا أبدلك وبدلك الله خيرا منه. وهذه قاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحة. وسليمان عليه الصلاة والسلام لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيئ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها ابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع الكافرين. ليش كان هذا شيء عظيم؟ إذا ترك مثلا النظر المحرم الله تعالى يعوضه في قلبه إيمانا ومحبة ونورا وعلما. وذكر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم الله جل وعلا بالهجرة من مكة إلى المدينة، وتركوا أموالهم وأوطانهم ولم يقولوا لا نستطيع الهجرة، إذا كانت واجبة كيف نترك الأموال والدور؟ فهاجروا إلى المدينة وليس معهم مال وليس عندهم دور وليس عندهم أي شيء. فلما علم الله عز وجل صدقهم وإيمانهم رضي عنهم وعوضهم بأن فتح عليهم البلدان وأتتهم الدنيا راغمة. هذا من أعظم الأمثلة التي ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا. فاليوم بعض الناس مثلا ربما يعمل في أشياء محرمة وقد يكون جاهلا، فإذا أخبر اعتذر بأنه لا يستطيع فهو يحتاج إلى المال، ماذا يفعل ويترك؟ فلو أن كان معه اليقين أن الله هو الرزاق وأنه يعوضه إذا ترك شيئا لله الله يعوضه خيرا منه، فإنه يفعل ذلك. وهذا الحمد لله شيء مجرد، نحن نؤمن به ونقرأه لكنه مجرد. هناك كثير من الأشخاص تركوا ما حرم الله عز وجل فبدلهم الله خير منه. بعض الناس يعيشون في بلاد الكفار فإذا أخبروا بأن هذا لا يجوز يقول لك عندي ارتباط وعندي عمل وانتظر، هذا إذا اقتنع بطبيعة الحال، وأنا أنتظر التقاعد، وهو لا يعلم أنه لو ترك ذلك لله عز وجل لا عوضه الله عز وجل خير من ذلك. يعني الاختيار المذكورة في أوائل الدروس هذه قواعد أغلبها قواعد، أما هذه فمن باب الفوائد فقط، ليست قواعد طبيعة الحال. أقول لكم أصحاب الهواتف المقالة ماذا بهم يوقفوها مش ما يديروش التشويش. يقول الوصل بين فعل الشرط وجوابه هو الصواب. لما قرأ الأخ إذا منع الله عباده كذا وكذا فتح لهم، لا هو في حق، لماذا قلت يعني كأنه هو اختزل ووقع تداخل في كلامي فقط، هذا هو المقصود، وليس ما في تجويد على كل حال. بارك الله فيك. وإن كان قد يجوز الوقف على في بعض الكلام، وش ليس على إطلاقه، لا يمكن أن يقال لا يجوز الوقف والقطع إذا لم يتغير المعنى. لكن لا شك أن الوصل هو الأولى، لكن هو قرأ الجملة يعني كلها مرة واحدة، فقلت يتوقف من أجل الفهم أكثر، هذا هو المقصود. والله ما أدري، نعم هذه النسخة الموجودة حققها خالد السبت، ويقول أنها عن واعتمد على بعض النسخ خطية وعلى نسختين. وجد عندي أنا فيه زيادات كثيرة، فالله أعلم يعني لعل هذه النسخة المحققة أفضل وأولى، لأن الظاهر أن هذه الزيادات كما ذكر الشيخ العثيمين أنها من زيادات حامد الفقي، ربما أشار هنا. قول وطبع الكتاب في حياة المؤلف بعناية الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، ثم تعدد طبعاته المبنية على طبعاته الأولى، فأضاف ممكن بعض الزيادات من عنده أو كذا. نعم يعني هناك من قال من المفسرين إن الحروف المقطعة هي أسماء لله عز وجل، وهذا ليس عليه دليل صحيح، كما ذكر الأخ بارك الله فيه عن الشيخ الشنقيطي أنه قال لا ينبغي هذا التفسير. قال ما معنى قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير؟ مش خير، ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فالله أنزل لباسين. اللباس الأول هو اللباس الظاهري الذي يتخذ من الصوف والشعر والريش، وهذا تستر به العورة الظاهرة، فالله ذكر هذا من باب الامتنان على عباده. فالكفار المشركون كانوا يطوفون بالبيت عراة كما هو معروف، ويتقربون بذلك إلى الله جل وعلا، حتى النساء، فأمرهم عز وجل أن يستروا عوراتهم، فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يواري سوآتكم، وبعد ذلك قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولما كان اللباس المعنوي أفضل وأولى، بل هو السبب في ستر العورة وعدم كشفها، نبه عليه فقال ولباس التقوى ذلك خير، يعني لا تنسوا حتى ولو كان إنسان يستر عورته الظاهرة ينبغي أن لا ينسى أن يستر عورته الباطنة، أن يلبس هذا اللباس وأن يتحلى به حتى يمنعه من العورات التي هي الفواحش والموبقات. وهذا مثل قوله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى. تزودوا، المسافر الحاج ينبغي يتزود بالمال حتى لا يسأل الناس. ولما كان أفضل الزاد التقوى كما أن في الآية السابقة أفضل اللباس التقوى، نبه عليه فقال فإن خير زاد التقوى، فخير ما يأخذه المسافر تقوى الله. ولذلك المتقي الكامل لا يسأل الناس لأنه لا يطمع إلا في ربه وفي رحمته. وهذا فائدة جليلة مذكورة في القرآن، فالله سبحانه وتعالى يجمع بين الأشياء المادية وتكون هي المقصودة بالذكر، ثم ينبه معها على الأشياء المعنوية التي هي أنفع للعبد في دنياه وآخرته. كما في قوله سبحانه وتعالى لما ذكر ما منا به على عباده من الأنعام، قال لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مستطيعين قادرين. الله هو الذي سخر لنا هذه الأنعام والمراكب وهذه الأسباب الموجودة اليوم، إن هذا المقصود، ذكر هذه النعم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم قال ماذا؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا مثل الآية السابقة، فهو ذكر هذه المنة، أنت تستعمل هذه الوسائل وهذه النعم في السفر. قديما يسافرون على الإبل واليوم يسافرون في الطائرات وغيرها من النعم، فأنت تذكر ربك إذا استويت على هذه الوسائل. ثم نبهك الله عز وجل أنك لا تنسى، أنك كما أنك مسافر في هذه الدنيا من مكان إلى آخر، لا تنسى بأنك مسافر إلى الله جل وعلا. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ماذا؟ غلاة الصوفية يستدلون بهذه الآية، أي آية؟ ولباس التقوى. هناك من يمشي عريان من الصوفية، ها؟ هذا من الجهل ومن وحي الشيطان، كما أوحى إلى هؤلاء المشركين حتى يطوفوا بالبيت عراه، لأن التقوى تستلزم ستر العورة، وهذا قد كشف عورته. ولهذا لما تنقص التقوى تظهر المعصية وتكشف العورة، فما نراه اليوم من العري سببه العري الباطن من التقوى، لأن الذي يخاف ربه يستر عورته. تهذيب وترتيب الإتقان للشيخ عمر بازمول، هذا معروف عنده كتب كثيرة في الفقه والاعتقاد والمنهج. نعم. على كل حال مسألة الكسب الذي أشار إليه الأخ أمس واليوم، يعني نعم مستعملة شاعرة، وعلى كل حال هي مستعملة عند بعض العلماء، واستعملها هذا اللفظ استعمله الطحاوي رحمه الله بهذا اللفظ. لكن كما ذكر لي الأخ أمس يعني خشية اللبس واجتناب لهذا الاعتقاد الباطل الذي عليه الأشاعرة، فتجتنب هذه الكلمة بارك الله فيك. هي فعل فعل العبد. نعم. يقول لا ممكن المهم تهذيب لمحمد هذا بالتأكيد. هذا يقول نرجو أن تذكرنا بعض الكتب الجامعة للقواعد في أصول الفقه والعقل. هذا يحتاج إلى تفصيل صغير. ما معنى قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ مازال ما عرفناش معناه. عباد الله كثيرون، منهم العلماء، فهؤلاء يخشون ربهم، يخشون الله. العلماء من عباد الله هم الذين يخشون الله. يعني السياق وقع فيه عندك لبس ولا المعنى؟ فالمقصود أن العلماء من عباد الله عز وجل هم الذين يخشون الله. لماذا؟ لأنهم عرفوا ربهم وعلموا ما له من صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، فتيقنوا أنه الخالق الرازق، وأنه المعبود الحق، أنه الله الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أنه الخالق، ما دام هو الخالق فينبغي أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له. فعلمهم بربهم وبصفاته وأسمائه أوجب لهم التوحيد والعبادة والمحبة والتعظيم والخشية والإنابة والتوكل والاستعانة. هذا كله بسبب ما عندهم من العلم واليقين، ما عندهم من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لا أعلمهم بالله وأخشاهم له، لا أعلمهم بالله وأخشاهم له. وقال مررت يوم أسري بي بالملأ الأعلى، مررت بجبريل يوم أسري بي بالملأ الأعلى، فرأيته كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. كالحلس البالي، الحلس الثوب أو الكساء البالي الذي لم يبق فيه شيء، هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، قال من خشية الله. يقول هذه القواعد التي تدرس هل تستعمل في السنة؟ نعم، نعم السنة هي وحي، وكثير من هذه القواعد تتعلق بالسنة النبوية لا شك في ذلك، إن هو إلا وحي يوحى. في السنة قد يكون فيها أشياء متشابهة لبعض الناس، بل ربما الذين يثيرون الفتنة من المبتدعة وغيرهم يتمسكون ببعض النصوص من السنة ويتبعون ما تشابه منها ولا يجمعون بين النصوص ولا يردون بعضها إلى بعض من أجل إثارة الفتنة. لكن أهل الإيمان والعلم يجمعون دائما بين النصوص من الكتاب ومن السنة ليرفع الإشكال ويزال اللبس. هل تجوز المفاضلة بين سور القرآن وآياته؟ نعم، هذا شيء معروف، فبعض القرآن أفضل من بعض كما ثبت في الحديث الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لما سأله هل تعلم أعظم سورة معك من القرآن ما هي؟ نعم الفاتحة كما هو معروف، ولا شك يعني كل مؤمن معه شيء من خشية الله عز وجل، يعني هذا تنبيه فائدة. ولا شك المقصود أن الذين لهم القسط الأعلى في خشية الله سبحانه وتعالى الذين بلغوا درجة عظيمة وهي درجات عند الله عز وجل هم العلماء، هذا لا يعني أن غير العلماء ليس عندهم خشية، فما دام الإنسان يعبد ربه فمعه الخشية لكن قد تكون ضعيفة. فأهل الإيمان لا يستوون في هذه الخشية، فأعظمهم خشية الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. فكلام السابق لا ينفي أن يكون مع كل مؤمن خشية لكن قد تكون ضعيفة، وهذه كالإيمان والقنوت وغير ذلك من الأوصاف. إذا تمنت المرأة علما كالرجال أو تقوى أو فضلا وهي ناقصة ناقص عقل ودين فهذا غير ممكن ويدخل في النهي، ولا تمدن عينيك، لا الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وهذا ليس من زهرة الحياة الدنيا وإنما من أمور الدين والآخرة. بالعكس هذا ينبغي فيه التنافس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما آتاه الله مالا فهو ينفقه بالليل والنهار، ورجل آتاه الله الحكمة أو آتاه الله القرآن فهو يقوم به بالليل والنهار، والحكمة قال فهو يعلمها للناس. فلا ينبغي أن يكون فيه التنافس، أن يتمنى الإنسان أن يكون مثل فلان الذي حفظ القرآن وأعطاه الله العلم والحكمة ليقوم بالقرآن وليعلم الحكمة، هذا لا بأس به، بل هو من لا يناله إلا أصحاب الهمم العالية. وكذلك في المال إذا رأي كما ذكرت لا بأس أن يتمنى أن يكون مثل فلان إذا كان ينفقه بالليل والنهار. ما معنى قوله تعالى في آية الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ يعني هذا الإفك كان فيه خير كبير، فيه امتحان للمؤمنين وإظهار للمنافقين، هذا فيه يعني امتحان عظيم. فالله عز وجل ميز بين المؤمنين والمنافقين والصادقين والكاذبين، إلى هذا من الحكم. ما في البرهان في توجيه متشابه القرآن هذا لا أعرفه. قال لك في حكم جمع المال الذي يجمع في المسجد من أجل شراء الأكل، مشينا لا مكلا لا ولا لا أظن أن فيه حرجا، لأنه هذا مش بيع وشراء. قل واحد أعطيني بشرح راح تشري داخل تشري وبرا، ولكن كيف ما تبيع هنا مقصورات معنا ما نظنش في حرج، لأنه ما راح تشري داخل المسجد يعني تلاين باش. وإذا الأشياء تأتي عرضا إن شاء الله لا حرج فيها، يعني راهي أشياء كثير تتعلق بمدعى علوم القرآن هذه يعني يراجع فيها. هناك بعض الأسئلة خاصة يعني. يعني يقول الفرق بين دروس بلوغ المرام وقاعدة اللسان، لأنه الفرق هو الوقت، فالوقت كما ترون يعني نحن مطالبون باحترام الوقت، لذلك لا يمكن أن لو أن كل قاعدة تبقى معها بالتفصيل والشرح والبيان لا طال المجلس. وهذه الإشارات إن شاء الله تكون كافية وتكون فاتحة لأبواب العلم إن شاء الله. ولا شك أنه التنافس لطالب العلم لا بأس به، لكن ينبغي الحذر من بعض الأخلاق الذميمة التي يقع فيها الطلبة حتى يصل الأمر إلى التعالم والتباغض والتشاحن. أما إذا كان فيه منافسة فهذا لا بأس به، بل ينبغي أن يكون التنافس في طلب العلم لوجه الله عز وجل. وهل القرآن إلا من أعظم أبواب العلم؟ لأنه إذا رأيت من يحفظ القرآن ويقوم به وأردت أن تكون مثل أفضل منه مثله أو أفضل منه فهذا لا بأس به كما في الحديث. يقول الأثر الذي يذكر عن ابن عباس سمع من يقرأ وما يعلم تأويله إلى الله، فقال أنا ممن يعلم تأويله. الله أعلم، يذكره بعض المفسرين كابن جرير الطبري، لكن الله أعلم بسنده. يقول القرآن كله متشابه في الإحكام والصدق والعدل وكذا، فكيف يكون هناك تفاضل في بعضه؟ هذا لا يعني، هو كله فيه الإحكام والإتقان والعدل والرحمة، وكله شفاء وجعله الله روحا. ولكن هذا لا يمنع أن يكون بعضه أفضل من بعض كما دلت عليه النصوص في الفاتحة وآية الكرسي وسورة البقرة وصوت الإخلاص والمعوذات، فالنصوص جاءت بالتفضيل فنحن نمشي مع النصوص. ولا شك الإنسان إذا كان يقرأ من حفظه له أجر، وجاء في بعض الأحاديث أن القراءة في المصحف أفضل. على كل حال أسئلتكم كثيرة، إن شاء شاء الله تكون مجالس أخرى من الوقت واللقاءات أخرى واجتماعات أخرى على البر والتقوى وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل والمواظبة على طلب العلم النافع والتعاون على البر والتقوى والمحافظة على الأخوة وعلى اجتناب جميع الأسباب التي تبطلها وتضعفها. أوصي إخواني بالمحافظة على الاستقامة والثبات على الدين وبخاصة في فصل الصيف الذي تكثر فيه الفتن والشهوات الصادة عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم. وأوصي إخواني بالثبات على المنهج السليم الذي عرفوه وتعلموه مشايخنا وعلمائنا، وأسأل الله جل وعلا أن تكون هذه المجالس نافعة لجميع الحاضرين، ونسأل الله جل وعلا أن نكون قد وفقنا للقيام ببعض الواجب، كما أسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم خطايا والذنوب، وأن يستر عنا الخلل والعيوب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.